الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، مع شرح كتاب كفاية الأخيار، شرح متن الغاية والتقريب، متن القاضي أبي شجاع عليه رحمة الله تعالى، وندخل في اليوم فصل جديد من فصول كتاب المعاملات والجعالة. اليوم نريد نأخذ الجعالة والمزارعة والمقابرة، كان المفترض إحياء المواد، لكن نسأل الله التيسير ونشوف على قدراتكم. الجعالة، قال والجعالة، والجعالة جائزة، وهي أن يشترط على رد ضالته عوضا معلوما، فإن ردها استحق ذلك العوض المشروط. طيب، ما هي الجعالة؟ قال الجعالة والجعالة بفتح الجيم وكسرها، يعني تنطق الجعالة والجعالة. والأصل فيها، ما هي الجعالة؟ حد يعلم ما هي الجعالة؟ تقول اللي هو يجعل الشخص يعني كمكافأة أو مال إذا رد شخص الله ضالة، فإذا ردها استحق أن يطارد. ماشي، رد الضالة أو حتى لو كان لغير رد الضالة، كما سيأتي من الحديث اللذيغ اللي بيستندوا به، هو ما ردش ضالة، هو رقى رقية فجعل له جعلا أو جعالة. لذلك بنقول الجعالة أنك أنت تعطي شيء أنت تقدره ولا يشترط عليك الطرف الثاني. لكن أقول في القرآن مثلا، الأجر على قراءة القرآن أو على تعليم القرآن نقصد، تكون من باب الجعالة وليس تكون من باب الأجرة، فلا يطلب منها القارئ شيئا لكن يعطى له من باب الجعالة هذه. فهو الجعالة هنا الأصل فيها، كما قال قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، سورة يوسف، وكان معلوما في الصحيحين حديث اللذيغ الذي رقاه الصحابي على قطيع غنم وغير ذلك، ولأن الحاجة قد تدعو إلى الجعالة، بل الحاجة داعية إليها، ولا بد من استحقاق الأجرة من إذن. ويجوز أن يكون المجعول له معينا، في قوله لزيد مثلا إن رددت عبدي أو دبتي فلك كذا، ويجوز أن لا يكون معينا، كقوله من رد ضالتي فله كذا. فإذا رد المجعول له ذلك استحق الجعل، ولو لم يسمع الراد ذلك من الجاعل، بل سمعه ممن يوثق بخبره فرده استحقه. ولا يشترط أيضا أن يكون الجعل من مالك المتاع، بل لو قال بعض أحد الناس من رد ضل فلان فله علي كذا، فرد من سمعه أو من بلغه ذلك بطريقة استحق الجعل. والأصل في ذلك قول صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. إذن الجعالة هو أن واحد أن سرق منه سيارة، ضاع منه شيء، فقال للناس من رد علي سيارتي أو من استطاع أن يأتي بمحفظتي بتليفوني بمن يفعل كذا أعطيه جعالة، من استطاع أن يرقي لي فلانا مثلا أو غير ذلك سأعطيه جعالة مبلغ. فهنا هذه معنى الجعالة. ففي هناك مالك أو اللي هو بيسموه الجاعل نفسه، هذا ممكن يعين، يعني يقول لفلان، يأتي يقول لفلان لزيد، يا زيد إن أتيت بسيارتي سأعطيك كذا، وممكن يقول على العموم لا يعين، يقول من يأتي لي بسيارتي سأعطيه كذا. يبقى هذه الفرق بين الجعالة المعينة والجعالة غير معينة. المعينة أن يعين بعض الناس، فاللي عينهم هو فقط الذي قال لهم، لكن لو قالها على العموم ليست على التعيين ان من اتى او رد علي ضلتي او سيارتي او غير ذلك فله كذا، فهنا كل من ردها فله ذلك الجعل. لكن هل يجب ان يكون قد سمع مباشره؟ يعني افترض ان ان ان عمر اللي قال ذلك لمن رد علي سيارتي ساعطيه كذا، وهنا الان في ناس مش موجوده في المجلس، فبعد ان انصرفنا قيل لهم على فكره حصل كذا كذا وعمر قال ذلك، فاجتهد احد الاخوه وبحث واتى، هو لم يحضر ولم يسمع من عمر، نقول يستحق الجعاله، يستحق الجعاله ما دام قد اتى بالشيء الذي قد قال به الجاعل فيستحق ان ياخذ الجعاله. تذكروا الجعاله قلنا هذه عقد من اي نوع في تقسيم العقود؟ عايز تدقيق اكثر كده. عمره زي مطاف واحد اللي هو الجاعل. احسنت. وهو ممكن ده من ناحيه التقسيم، انه لازم من طرف واحد، مش قلنا في جائز وفي لازم من طرفين وفي لازم من طرف واحد؟ من طرف واحد الجعاله، من هو الجاعل؟ متى يكون لازما؟ يبقى هو من التقسيم الثاني، نقول ايش يعني خلاص التقسيم ده جيد، اللي هو التقسيم من حيث اللزوم والجواز او من اللزوم. وايضا هناك تقسيم ثاني انا اشرت ليه دلوقتي، لو يندرج بتقسيم ثاني من حيث اللزوم ايضا. طيب مش قلنا ان في شيء لازم حقيقته عند الاجابه والقبول يصبح لازم للطرفين، وفي يقول الى اللزوم، يقول الى اللزوم، هذا يقول الى اللزوم. متى يقول الى اللزوم؟ يعني لما قال من ارد سيارتي له 10,000، هل هو التزم الان؟ ممكن بعد يوم يقول انا رجعت مش هدي ال 5,000، له ذلك ام لا؟ لا، ما زال له، لكن متى يقول الى اللزوم؟ متى؟ لما احد يجد السياره ويقول له السياره اهي، اتيت لك بالسياره، هنا اصبح آل الى اللزوم خلاص. فهذه هي اللي انا اقصده. طيب لا، الاجاره انت مش ملزم، الاجاره عقد لازم من الطرفين. انا لو اجرت فلان يعمل لي يبقى وقته الان اجاره وقت او اجاره عمل، فهو اصبح مقابل، لكن انا مش باجرك، انت مش ملزم انك تبحث عن الضاله، فليست اجاره. لازم تكون معلومه في الاول، وهو هنا ايضا الجعاله معلومه. لا، تكون الرضا، الرضا من الطرفين طبعا، لان عقد الاجاره عقد لازم، عقد لازم من الطرفين، مجرد حصل اجابه وقبول فاصبح في الاجاره لازمه كما قلنا. لكن هذه الجعاله ليست، هي طرف واحد، طرف واحد. طيب الجعاله لابد ان تقول كما قلنا من شيء معين، يعني معلوم القدر، معلوم القدر، لا ممكن ان يكون من خارج الشيء الضال، يعني ممكن واحد ضاع منه شوال رز فقال لا ياتيني بالشوال اديله 2 كيلو رز منه، يبقى هذا الجعاله من نفس الشيء. وقد تكون من شيء اخر، الا يجيب لي الرز على اعطيله 100 جنيه شيء اخر. وقد تكون الجعاله من صاحب الشيء كما قال، من طرف ثالث، يعني واحد الان هو اللي وضع الجعاله، قال والله اللي يرد سياره فلان انا ساعطيه مبلغ كذا، ملوش علاقه بالمالك صاحب السياره، يبقى الجاعل هنا طرف ثالث ايضا. كل هذا يجوز لقوله صلى الله المؤمنون عند شروطهم، فهو اشترط هنا، والشرط هذا لا ينافي الشرع. قال واشترط في الجعل ان يكون، او في الجعل ان يكون معلوما لانه عوض، فلا بد من العلم به كالاجره في الايجار. فلو كان مجهولا كقوله من رد ابقي او ضلتي فله ثوب او علي رضا ونحو ذلك، كقوله اعطيه شيئا فهو فاسد، لابد ان يحدد قدر الجعل فهو فاسد. فاذا رد استحق اجره المثل، وكذا لو جعل له ثياب العبد وهي مجهوله فكذلك، ولو جعل مالك الدابه الضاله ربعها او ثلثها لمن ردها قال استرخصيه لا يصح، وقال متولي يصح. طب اولا لابد من من من من, من معلوميه الجعاله، ولو كان مجهولا لا يصح، يعني لو قال اللي هيجيب لي السياره او الضلتي هرضيه كما قال هنا ما يصح، هذه في جهاله، فهنا في جهاله، فلا لابد تكون الجعاله مع معلومه القدر. طيب لو حدث هنا وانه جهاله والرجل اتى له بالضاله، كيف نصحح العقد أو نصحح المسألة؟ قالوا هنا إيش يستحق أجرة المثل، ينظر بقى على كلامه هو كان قريبا من الإجارة، بمعنى هينظر هو الآن اشتغل على المسألة دي، يقول والله أنا جلست ده، أنا روحت المكان الفلاني والفلاني، بقى لي أسبوع بلف في البلد عشان أجيب لك السيارة. فينظر هنا للعرف، لو أجر شخص لهذه المدة ليفعل ذلك كم يكون أجرة المثل، فيقضى له بأجرة المثل، لأن هنا الجعالة ما ممكن يقول أنا أديتك هرضيك وفي الأخير يرضيه بكرتون التفاح مثلا وخلاص على كده. طب إيش فيها دي؟ يبقى هنشوف بقى القدر اللي انت، ما هي أجرة المثل، هي أجرة المثل هترجع للتقدير العمل. نعم يعني مش على ثمن السيارة، لا ما نرجع على ثمن السيارة، ما لهاش علاقة بقيمة الشيء، ليها علاقة بأجرة المثل، أجرة العمل. العمل يعني مش يعني انا لفيت العربية دي اول ما طلعت ساعتها، او لفيت العربية 28 قعدت اسبوع ادور عليها، يبقى ما لهاش علاقة. ما لهاش علاقة. قال طيب، طيب ايضا لو قال له يعني انا هعطيك الثياب اللي على العبد، طب اعطيك فرش السياره، هعطيك ال ال ال ال ال الرداء، او مش الرداء اسمه اللي بيتحط على الدبه دوت، السرج مثلا، او على جدار الخيل السرج، المهم اي مثلا، او الرداء الخضم ده اللي بيسحب منها. عموما كل هذه طب اجزاء من الشيء، كل هذا قالوا لا يصح. ليش لا يصح؟ أحسنت، الجهالة، إنه لا لم يرى ثياب العبد، لم يرى ما على الدابة، لم يرى فرش السيارة، كل هذه فيه جهالة، لم يعلم المقابل. ممكن لو علم أن المقابل ده ما يتعب نفسه ولا يروح يدور عليه، فلذلك لابد أن تكون الجهالة معلومة مش مجهولة. قال السرخسي لا يصح. لو قال له طيب ربع الدابة ليك، لو أتيت لنا بالبقرة ربعها يبقى ليك أو ثلثها ليك، ما يعرفش قدر، احسنت، ما يعرفش قدر البقره كم وزنها، وبالتالي قدر هنا جهاله. ذاك قال قال السرخسي لا يصح، وقال متولي يصح. قال رفع هذا قريب من استئجار المرضعه بجزء من الرضيع بعد الخطام، وهذه عجيبه شويه لان المثال غريب كشرت، لان الرضيع لابد يكون هنا عبد بقى، فكانه هيملكها جزء من العبد، ما هو مش ممكن يكون حر، لان هو لما يقول استئجار المرضعه بجزء من الرضيع بعد الخطام يبقى ملهاش حل غير ان يكون هو ايش هيملكها جزء منه. والحكم في المسألة الرضيع انه فاسد، كما لو استأجروا على سلخ الدابة بجلدها بعد الفراغ، ودي بيحصل كثيرا، تأتي بالجزار تقول له اذبح وهنديك الجلد اجرة، او ان له ربع الثوب بعد النسيج، النسيج لو جاب الخيط ونسج فقالوا له مثلا هتنسج مثلا 200 متر وماش هتاخد منهم ربعهم مقابل اجرة النسيج، هذا كله عندنا اجارة باطلة ما تصح، فإنه فاسد. وقال ابن الرفعة كل دي جهالة. طب أنا شايف جهالة، شايف العين اللي أنا مرتاح فيه وعارف الجنس بتاعه والحرايق خالص، وعارف المصدر، وعارف قد إيه التوب، وعارف إن هو إيه. لا، أصل هو الأجر على شيء معدوم، الجلد، الجلد يعني يسلك ده معدوم وقت مش موجود، وربع الثوب بعد النسيج ايضا شيء معلوم، مش معلوم، مجهول، ده النسيج لسه هتنسجه، فاجره مجهوله ايضا ومعدومه. الجلد برضه ممكن اقطع حته بتاعه ما اعرفش قد ايه، او شكله يتعمل ثاني. نعم، ايضا مش معلوم، مجهول، لان بعد ان يسلق. نعم بالضبط. لكن لو انا قلت لك مثلا كذا كيلو جلد وبعد ما سرقها ده حاول خد وازنهم دول كذا كيلو، خلاص ملهمش علاقه بالبتاع، لا انت تديله لازم شيء بقى منضبط بوصف وغير ذلك مقابل المال، يعني تديله ليك رز، ليك شعير، ليك كذا، ده امر اخر، لكن مش من نفس الشيء اللي موجود ان هو مجهول. طب 2 كيلو لحمه من الخروف ده اضحيه لا يجوز طبعا، لو اضحيه مبدئيا لا يجوز، احنا كلامنا غير اضحيه، اضحيه لا يجوز لسبب، لان اضحيه وقف لله، فانت ليس لا تكون اجره. قال كما قال الرافعي فإن في الرضيع جعل جزءا منه ملكا له بعد الفطام وجزء عين، والعين لا تؤجل. طبعا هو لما قالوا ليك ربع العين، فالمفروض ان ربع شيء يكون في وقتها، الرضيع بعد الفطام مش معروف اصلا هو ربعه ده يكون قد ايه، لانه لسه هينمو، فقالوا هنا لا يصح، العين لا تؤجل. هنا ان كان موضع الدب معلوبا والعبد مرئيا فالوجه الصحة، والا فيظهر انه موضع خلاف، يعني هو نقل لنا ان في خلاف المسألة، موضع الدابة معلوم والعبد مرئي. يعني لو كان العبد معروف وثيابه ايه, ولو كانت الدابة معلومة وقدرها معلوم, يبقى ينتفي الجهالة. لذلك قالوا فيها خلاف. انتوا معايا الكتاب ولا بتبصوا لي انا بس؟ الخلاف من ناحية يعني موضع خلاف عندهم, قد يكون الخلاف عنده لان هو وهنا ان كان موضع الدابة معلوم والعبد مرئيا فالوجه الصحة, هو الوجه الصحة قال, وإلا فيظهر له موضع الخلاف. يعني موضع الخلاف هو الجهالة, فالذين منعوا منعوا بالجهالة, لذلك الذين قالوا بنزع علم يبقى انتفت الجهالة يا صح. موضع الخلاف إن كان موضع الدابة ليس معلوما والعبد ليس مرئيا. آه. إذا هنا هذا التوجه كلام واحد بالمطلع, لكن إذا علم موضع الدابة إذا كان العبد مرئيا سيكون صحيحا. نعم. يعني ده كلام ابن الرافعي اللي هو فصل بين حالتين, يعني ده موضع الخلاف على حسب العلم. هو فرق بين ال, هو عايز يقول ان الرافعي قاس استئجار المرضع على جزء من الرضيع على على الحالات الاولى. فابن الرافعي بيقول لا, في فارق بان الجزء من الرضيع ده عين, وعين مش معلومه كمان لسه بتطاب غير معلوم, لكن الجزء من الدابه وجزء من العبد هيكون معلوما اذا كان معروفا له, مش هيتغير يعني. فهناك فرق في الحالتين, لكن هو ولذلك هنا هو الذي قال اذا الوجه يكون الصح على هذا التفريق. لكن المذهب انه لا يجوز عندنا. فرع قال واعلم ان لو اشترك جماعه في الرد اشتركوا في الجعل او في الجعل, لانهم اشتركوا في السبب ويقسم بينهم بالسويه, وان تفاوتت اعمالهم لأن العمل في أصله مجهول فلا يمكن رعاية بقداره في التقسيم, وللإمام احتمال في توزيع الجعل على قدر أعمالهم لأن العمل بعد تمامه قد انضبط. يعني الآن لو الأربعة خمسة اللي راحوا يبحثوا عن السيارة, كل واحد قسم نفسه في منطقة, كل واحد في شارع, أو كل واحد فيهم ساعد التاني, ده جاب له معلومة أو ده جاب له تتبع أو ده مش عارف عمل إيه, وفي الأخر راحوا الجماعة اشتركوا في تام بالسيارة, الجماعة كلهم يستحلوا الجعالة هذه وتقسم بالسوية على أنه يصعد ضبط العمل. لكن هم بعد كده قال الإمام احتمال أنه يمكن أن يوزع الجعل عليهم على قدر الأعمال, لو كان العمل انضبط وعريه فممكن يوزع. لو كان إيش حدث يعني واحد قال أنا رحت رأيبت الراجل ثلاثة أيام والتاني أنا رأيبت يوم والتاني رأيبت يوم والغطل ما عرفت يوصلوا, يعني هو شافوه وحدث ان مراقبه كل واحد اختلف الازمنه في اللي راقب فيها لغايه لما اتوا مثلا بالشرطه لقوا حاجه وجابوا السياره, فلو استطاعوا يضبطوا والا فيكون بالسويه. فرع قال مالك المتاع لزيد انتبهوا لهذه المساله, ان رددت ضلتي فلك دينار, فساعده غيره في الرد. يعني الان ايش عمر قال لبكر ان رجعت سيارتي ليك 10,000 جنيه. جه بكر ليه واحد صاحبه زيد, فزيد قال انا هساعدك تعال ننزل مع بعض نجيبها, تعال ننزل مع بعض ندور. فساعده غيره في الرد, نظر او نظر ان قصد مساعدة زيد استحق زيد الدينار. يعني لو بكر يقول انا جاي اساعدك فاساعده, لكن هو نيته انه بيساعد بكر, فهنا يبقى الدينار هيروح للعشر تلاف تروح لمين؟ لبكر. وزيد كان بيساعد فقط ما يريد شيء, وإلا استحق نصفه فقط. ولو ما كانش بيساعده؟ ما كانش بيساعده قال له لا ده فيه دب, قال له خلاص ننزل معك ونقسمها بقى ولا. فهنا هو نزل كأنه سمع أن فيه إيش؟ في جعالة, فنزل لصاحب الجعالة لصاحب الشيء, فهنا له النصف, الاثنين اشتركوا كأنه. طبعا أنا النية اللي بتاخد تفصيل. طيب وإن رده غير زيد لم يستحق شيئا, يعني واحد ثالث الرد يبقى زيد مش هياخد ولا هو ياخد خلاص. قال القاضي حسين وقال الرافعي إن رده غير زيد بإذن زيد اتجه تخريجه على أن الوكيل هل يوكل والله أعلم. طيب الآن ممكن زيد لما عمر قال لبكر هديك 10,000 لو جبت السيارة, فبكر راح رايح مكلم واحد صاحبه وقال له بقول لك ايه في موضوع كذا كذا كذا ايه رايك او تروح تشوفه لي, فكان بكر وكل واحد ثالث. فهنا المساله تكون هل الوكيل يوكل ام لا, ذلك وقال ذلك هل الوكيل يوكل ام لا. لو قلنا الوكيل يوكل يبقى اصبح المساله يعني ايش انه بكر هياخد منه شيء ويقتصد بقى معه. طيب هذه الزعاله المزارعه والمخابره واذا دفع الى رجل ارضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز وإن اكتراه بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. تبوا لأن المزارعة حقيقة المزارعة والمخابرة عندنا فيها إشكال في المذهب. وهنا نفس السبب شخنا من الجهاد اللي هو فين؟ اللي هو جزءا معلوما من الزرعية. لا مش نعم أنت تقصد على العموم لكن هي طبعا فيها كلام كامل على المذهب. طبعا كما سيأتي معنا الآن يرى بعدم جواز المزارعة والمخابرة المعتمد المذهب ونص عليه الإمام عدم جواز المزارعة. لكن كان طبعا في تخريجات سيبينها الآن لكن سنبين المزارعة. نقرأ الأول عشان نبين ما معنى المزارعة والمخابرة. إنه قال هنا إذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها واقع عنده أرض مزرعة مش إحنا خدنا لو تفكروا مساقاة على الشجر. المزارعة دي زرع الأرض نبات عنده أرض فأداها لفلان يزرعها له وشرط له جزءا معلومة من زرعها قال له لا يطلع من القمح ده ليك ربعه. قال عندنا لم يجوز المعاملة دي باطلة. طيب ناخد النقره المزارعه والمخابره هل هما بمعنى يعني بمعنى واحد ام لا؟ قال الرافعي الصحيح وظاهر النص الشافعي انهما عقدان مختلفان. طب ما هما؟ قال المخابره هي المعامله على الارض ببعض ما يخرج منها. هتعامل احد على الارض يزرعها وتقول له ليك الربع ليك النص مما يخرج. قال والمزارعه هي اكتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها والمعنى لا يختلف. إيش الفرق؟ الثانية اكتراء يعني إيه؟ إيجار. يبقى كأنك أنت جبت عامل وأجرته قلت له أنا أؤجرك لتزرع الأرض. طب مقابل الإيجار إيه؟ هديك جزء من الزرع اللي هيخرج ربع أو ثلث. لكن المعاملة إيجارة لأنه قال لنا إيه اكتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها. الأولى أنت بديتهالوش على سبيل الإيجار كأنك شاركته القرار لو تفتكروا القرار أو المساقاة أو المساقاة أربط شيء أقرب شيء إليها المساقاة. لكن في الشجر المساقاة هنا في الأولى اللي هي المزارعة عطتها له يزرعها على جزء. هنا لا أنت أجرته لكن على جزء يخرج منها ذاك وقال والمعنى لا يختلف. وهذه أحد الصور في تفسير الفرق بين المخابرة والمزارعة. ده كلام من؟ الرافعي كأنه يقول. قال النووي لسه الأولى تم فعل المزارعة. المزارعة أعطتك الأرض تزرع قلت لك اللي يطلع ما بيننا نقسمه الثلث الربع النصف. الثانية لا أنا ما بديتلكش الأرض ده انا جايبك اجرك انت بتعرف تزرع قلت لك انا اريد مزارع تعال انا اوجرك تزرع لي الزرع ده انت اجير عندي. طب هديك كام؟ مش هديك فلوس هديك ربع اللي هيخرج من الارض بس انت اجير عندي. فهمت ازاي قال اكتراء؟ هو المعنى قريب لكن الفرق ان الاولى ليست اجاره مشاركه كانها والثانيه كانها اجاره لكن الاثنين اجتمعوا على ايش؟ ان المقابل بيخرج من الارض. المقابل ايش؟ طبعا ممكن تقول لي ده غير فارق. اقول لك الاولى لو قلت مشاركه ممكن نفسخها في وقت لكن الثانيه لو قلنا اجاره لازمه على حسب ما اتفقنا ما تفسخش الا بوقت الطرفين. ده لو فرعنا خلينا بس نسيب كده نقول يا شيخ كمان لو الثاني لو لم ينبت شيء كل رجل في المثل في عقد الإيجار لكن الثاني لو لم يطلع شيء خلاص كل واحد ليس له شيء. ليس له نعم لو قلت بذلك الأولى ممكن تقول على أنها لو حصل عدم خروج شيء يبقى لا. بس هو الاولى لو العقد فاسد احنا هنصححه باجره المثل ايضا، لان المزارعه عندنا باطله عندنا، فهنصححها باجره المثل. المزارعه باطله عندنا في المثل باطله، ما ياتي الان بس انتظروني، بس انتظروني احنا لسه عشان بس ننتهي منها. قال النووي: وما صححه الرفع والصواب. وقول العمراني ان اكثر اصحابنا قالوا هما بمعنى لم يوافق عليه، نبهت عليه لئلا يقتر به والله أعلم. هو يقصد هنا بمعنى، عندكم هنا بمعنى بس ولا بمعنى واحد؟ بمعنى واحد. نعم طيب. قلت لم ينفرد بذلك العمراني، بل نقل صاحب التمويه أنه بمعنى واحد عن أكثر الأصحاب. وقال البندنيجي هما بمعنى، وهو ظاهر النص الشافعي. وقال الجوهري المزارعة المخابرة والله أعلم. طيب طب دي زيادة عندك، ولا نعلم بينهما في اللغة فرقا. طيب كل ده خلاص بينا، هذه أحد التفسير. سيأتي الآن تفسير آخر. وأعلم أن الرفع والنووي قال إن المزارعة يكون البذر فيها من المالك، والمخابرة يكون البذر فيها من العامل، وهذا الذي تجد في الشرحات المطولة بيقول بذلك عندنا، أو يعني في المتون الأخرى، إن المزارعة المالك بيجيب الأرض ويجيب البذر ويقول للعامل ازرع، هتكون قريبة من إيش؟ من المساقاة، لأن المساقاة الأرض والشجر من مين؟ من المالك، والمزارع بيتعهد السقية والعناية. فهم قالوا نجعل المزارعة قريبة من المساقاة هنا، فأن يكون البذر من المالك فتكون دي مزارعة. وقالوا والمخابرة يكون فيها البذر من العامل، يبقى كانوا مفرقوا هنا من ناحية البذر فقط. قالوا بالجملة فالمزارعة والمخابرة باطلان. هنا إيش عندنا في المذهب؟ المزارعة والمخابرة باطل. ليش باطلان؟ قال: ففي الصحيحين النهي عن المخابرة. طب من أين حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه، مش هو حديث جابر. انتبهوا لأن ده العمدة في مسألة بطلان هو ما ذكره، لكن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان لأحدكم أرضا فليزرعها، إن كان لأحدكم أرضا فليزرعها أو ليمنحها أخاه، ولا يكرهها بثلث، ولا يكرهها بثلث أو ربع، ولا بطعام مسمى. إن كان حديث جابر في الصحيحين: إن كان لأحدكم أرضا فليزرعها أو ليمنحها أخاه، يعني يعطيها أخاها كذا، ولا يكرهها، يكرهها يعني بالإكراء، بثلث أو ربع أو بطعام مسمى. أو ربع أو طعام مسمى، يعني كأنه لا يكريها هنا، مقصود بها المزارعة والمخابرة، بثلث من اللي يخرج منها أو بربع من اللي يخرج منها أو بطعام مسمى منها. يقول لك هعطيك مثلا 10 أرداب أو 10 طن من القمح أو ثلث القمح أو ربع القمح، القمح مش القمح يعني القمح. فهذا الحديث تعلق به المذهب، فقالوا انها عن المخابرة. قال: فإن كانت بمعنى، يعني لو المخابرة والمزارعة بمعنى واحد فلا كلام، وإلا يعني لا كلام خلاص الحديث جاء بالنهي، وإلا قسنا المزارعة والمخابرة. ولو كانت المزارعة غير المخابرة يبقى لا، هنثبت أحدهما بالنص والثاني نقيس عليه. قال: فإن كانت الاثنين بمعنى واحد، يعني لو المزارعة والمخابرة عندنا بمعنى واحد كما قال أكثر الأصحاب، يبقى النص خلاص حكم بأن الاثنين لا يجوز باطلين. لكن لو كان هما بمعنى مختلف هنثبت البطلان بالحديث ونقيس الثاني عليها. انت فاهم؟ ها؟ لا لو مش فاهم أقول لي أنا مش فاهم، ما تبقاش قاعد انت مش فاهم، مفيش حياة في المسألة دي. ممكن نعيد أكثر من مرة، ممكن تقول المعاملات جديدة عليك شوية، لكن لو مش واضح وقفني. نرجع. طيب قال ومع أنه روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزارعة، هذا هو اللي نهى عنه، لأنه قال فليزرعها ويمنحها أخاه ولا يكريها، وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها، رواه مسلم. يعني بالنص ورد النهي عن الاثنين لا كده، المؤاجرة غيرها، خلي بالك. ما هو الحديث الجابر هذا هو اللي فيه المزارعة، حديث جابر اللي في الصحيحين، إذا كان لأحدكم أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكرهها ولا يكريها، حديث جابر، فهو هذا اللي يقصده. قال وأمر بالمؤاجرة، لأنه سئل عن المؤاجرة قال لا بأس بها، من رواية ثابت بن الضحاك. يبقى هو يريد أن يقول إيش؟ ما هو المذهب عندنا لما هيمنع المزارعة سيثبت الإيجار، هو أصلا من كما سيأتي الآن الحكمة والعلة، هو لماذا المذهب منع المزارعة والمخابرة؟ أولا أخذ بالحديث، إن كان الحديث ليه توجيه سنبينه، له توجيه سنبينه إن شاء الله، لكن هو قال الشافعي قال إيش؟ لأن يجوز الإيجار والكراء للأرض، يعني ممكن تؤجر الأرض وتاخد مقابلها، خد الأرض دي زرعها ويعطيني 10,000 السنة، وليش علاقة باللي يطلع منها. فقال لما كان الإجارة أذن بينا سلم، والمزارعة فيها جهالة والمخابرة فيها جهالة لأن العائد مش معلوم، فلذلك وافق ذلك حديث الصحيحين، فقالوا بالإجارة لأن فيه بديل، فلماذا يترك البديل المعلوم ويذهب إلى الجهالة مع كمان الحديث الذي جاء؟ وإن كان الحديث له توجيه أقول سنبينه إن شاء الله يعني، لكن حديث آخر بيانه. فالمهم سنقول بالعلة في أن هم أبطلوا المزارعة والمخابرة لمسألة الجهالة مع وجود جواز الإيجار، ذلك وقال هنا إيش؟ وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها، رواه مسلم من رواية ثابت بن الضحاك. وسر النهي أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإيجار، فلم يجوز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي بخلاف الشجر. وقال ابن سريج تجوز المزارعة، انتبه بقى هنا، يبقى أول حاجة بيّن العلة ليه؟ لأن منفعة الأرض ممكنة بالإيجار، ممكن تأجر الأرض، الشرع جاء بجواز الإيجار، فلما جاءت الإيجار والإيجار معلومة قلنا الآن ما زلنا في مسألة المزارعة والمخابرة. قال الآن بعد أن بينا سر سبب بطلان المذهب للمزارعة وشغال كده، أكيد تمام أه، مش نقول دوس هنا، لا ده هو كده وقفها كده دوس. قال ابن سريج تجوز المزارعة، وقال النووي انتبهوا بقى تجوز المزارعة والمخابرة، قال بجواز، قال النووي قال بجواز المزارعة والمخابرة من كتاب أصحاب، من كبار أصحابنا أيضا ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي، وصنف فيها ابن خزيمة جزءا بين فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنها، وجمع بين أحاديث الباب، ثم تابعه الخطابي، وقد ضعف أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حديث النهي، وقاله مضطرب كثير الألوان. قال الخطابي وأبطلها مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى لأنهم لم يقفوا على علته، على علته. قال المزارعة جائزة وهي من عمل المسلمين في جميع الأمصار، لا يبطل العمل بها أحد، هذا كلام الخطابي. والمختار جواز المزارعة والمخابرة وتأويل الأحاديث على ما إذا اشترط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى، والمعروف بالمذهب إبطال هذه المعاملة، والله أعلم. طيب هو الآن قال هذا كلام الروضة، وقال في شرح مسلم إن الجواز هو الظاهر المختار لحديث خيبر. طب قبل أن ندخل هنا نبين إن الإمام النووي نقل عن ابن سريج وعن الخطابي وابن المنذر وابن خزيمة جواز المزارعة. طيب وعللوا أو قالوا الحديث الجاء في النهي مضطرب الذي جعلهم يقولون ذلك حديث رافع بن خديج أو رافع بن خديج، رافع بن خديج نعم. قال حديث قال حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به. انتبه بقى، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذينات وإقبال الجداول وأشباه وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنهم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. هذا الحديث مهم جدا. ليش رافع يقول ليش؟ يبين سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عن المزارعة، على أن الناس كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يقول له إيش الآن الأرض فيها جداول المية أو الوقت يسموها ترعة تطين القريب من البئر، في أماكن عالية وفي أماكن واطية، فممكن يجي إيش صاحب الأرض يقول له والله أنا هعطيك الأرض كراء مزارعة أو حتى كراء أو حتى مخابرة سموها زي ما سموها، لكن الزرع اللي هيطلع حوالي المدينيات دي اللي هي جداول المية دي تبقى أخصب حتة في الأرض اللي قريبة من الماء، اللي في العالي ده تبعي مثلا، اللي في الواطي هيبقى نصيبك منه، فممكن يطلع الزرع في الواعي وما يطلعش في الواطي، فالرجل يطلع طول العام يزرع وما يأخذ شيئا. وهذا الذي قال به رافع إيش؟ كانوا يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على المدينات وأقبال الجداول، يعني الأماكن المدينات اللي هي حوالين المياه وأقبال الجداول أيضا اللي أمام جداول المية، وأشياء من الزرع، يعني إيه يقول له أنت أنا هشاركك على القمح مش هشاركك على الذرة، فيهلك هذا ويسلم هذا، فده يهلك وهذا يسلم، أو الحتة دي ما فيها زرع حتى ما فيش زرع. فهنا جاء النهي عن ذلك، لذلك حملوا نهي حديث جابر بعضهم على أن النهي كان لو اتفق معه على جزء معلوم معين من الأرض وترك الباقي. فقال هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الحديث صارف للنهي الذي جاء في حديث جابر، وهذا الذي جعل أن النهي عن المزارعة والمخابرة إن كانت بشيء معين محدد في الأرض أو في الزرع. لذلك قال وإن هذا الذي نهي عنه، أما إن كان بشيء معلوم فلا حرج في ذلك، يعني عن مشاع بمعنى إيش يزرع ويأخذ الربع أو الثلث على المشاع فلا إشكال في ذلك. فهذا الذي صحح به الأصحاب وقاسوا بقى هنا كما سيأتي معنا، انتبهوا بقى لأن الكلام بعد كده إيش، قاسوا المزارعة على المسقاة. ليش؟ إنه سيقول هنا إيش، أنا أقرأ من ضمن الأدلة، قاسوا المزارعة على المسقاة، تذكروا المسقاة لسه الأسبوع الماضي الشجر، فقال هنا إيش هذا كلام الروضة. وقال بشرح مسلم إن الجواز هو الظاهر المختار لحديث خيبر. إيش حديث خيبر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر ساق أو اتفق مع يهود خيبر على المسقاة يزرع الأرض أو يشرف بالشطر. قال ولا يقبل، يبقى انتبه، يبقى هو هنا أخذ إيش قياسا، يبقى أول صرف حديث الصحيحين اللي هو اختلفوا في اضطرابه من ناحية المتن ليس من ناحية السند طبعا، فوجاءوا بحديث رافع بن خديج فبينوا وجه المنع اللي بحديث جابر، ثم قالوا أيضا قياسا على المسقاة كما جاء الشرع بجواز المسقاة فأيضا بجواز المزارعة. قال ولا يقبل دعوة كون المزارعة في خيبر إنما جاز تبعا للمسقاة، بل جازت مستقلة، لأن المعنى المجوز للمسقاة موجود في المزارعة، وقياسا على القراط فإنه جائز بالإجماع وهو كالمزارعة في كل شيء، والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار مستمدون على العمل بالمزارعة، وقد قال بجواز المزارعة أبو يوسف ومحمد بن أبي ليلى وسائر الكوفيين والمحدثين والله أعلم. يبقى انظر هنا، طبعا ممكن يعترض عليك واعترض يقول لك إيش، إن خيبر الأصل فيها الاتفاق كان على المسقاة، دلوقتي تفهموا تتصوروا الشجر دي المسقاة، بين الشجر مساحات بيضة، فبيأتي الاتفاق على المزارعة تبعا للمسقاة، يعني بياخد اللي اتفق على المسقاة يتعهد الشجر هو بيسقي وبيعهد، فكده كده موجود، فبيتفق أحيانا على المساحة اللي بين الشجر إنه يزرعها زرع بقى خضروات، زرع اي شيء، ويكون ايضا دخل. فهم قالوا بان اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر كان على المساقات، وجاءت المزارعه تبعا، فكانه قياس مع الفارق، كانوا قياس مع الفارق. لكن في روايه اخرى وتذكروا تكلمنا عنها في خيبر، بان النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع يهود خيبر على ما يخرج منها من ثمر وزرع. في روايه اتفق على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. فقلنا هذه الروايه تبين على ان الاتفاق كان على الشجر وعلى الزرع. وطبعا هذا يقوي، يعني هو يريد اصحاب القول الاول يردوا على اصحاب القول الذين قالوا بالجواز بان المساقاه تبع وليس استقلالا. الروايه الاخرى تبين انها كانت استقلالا وحتى تنزلا. هو هنش بيقول ايش الشيخ؟ ولو قلنا بان المزارعه كانت، وهي حق ممكن تقول بانها كانت طبعا، لان الاصل كان الكلام على يهود خيبر على على على, على ارض خيبر، وكانت ايضا خبر النخيل الاصل فعلا كانت نخيل، وان كان ممكن تقول المزارعه فعلا تبعا. لكن هو يقول ايش هنا الان؟ لان المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعه، اللي موجود في المساقاة موجود في المزارعه. ايش الفارق بين الشجر؟ هو الفرق هنا ايش؟ ان الشجر موجود. برضه انا هحط اضع نفسك مكان القول الاول. هم قالوا ايش؟ ما في فرق القول الثاني بين المساقاة وبين المزارعه. هذا يملك ارض وشجر، وهذا يملك ارض ايضا. هذا اتفق معه على تعهد الشجر والمساقاة وغير ذلك، وهذا اتفق معه على الزرع. ما في فرق. لو ممكن يقولوا في فرق، ايش الفرق اللي ممكن يكون بتفقهكم كده؟ ممكن يكون ايش الفرق بين المساقاة وبين المزارعه؟ جيد، هذا فرق مهم. لذلك قالوا في المزارعة ايش تكون عشان يستبدلوا الشجر؟ قالوا ايش؟ قالوا البذر من المالك، حتى يجعل البذر من المالك، يسلموا البذر ويسلموا. ما هو البذر اصل الزرع غير الشجر، الشجر اصل لكن الثمرة اللي بتطلع، فايضا الاصل في الزرع البذر مع الارض، فهيسلموا الارض والبذر، فكأنه يساوي بين المساقاة. لكن هو ممكن يدخل عليا كل هو في فارق بين المساقاة والمزارعة، ان الاصل المساقاة موجودة. لذلك احنا الاصل المساقاة موجودة، ان الشجر موجود. لذلك احنا قلنا من الاسبوع الماضي ايش؟ ان لا تصح المساقاة بدون شجر. ما ينفعش يقول خد الارض وازرع النخل مساقاة، لا، ده لابد النخل يكون مزروع وهو يأتي به مساقاة على النخل اللي موجود. لذلك هم قالوا هنا هتصح لو المالك اعطى البذر مع الارض، فكأنه القياس يصح. هو الصحيح الراجح بأن المزارعة يعمل بها، وأن صرف النهي على بحديث رافع، وأنه يعني أن هذا عمل الناس عليه جميعا. ذلك وقال والمحدثين، وهذه طبعا مسألة ترجيح أهل الحديث، وهذا يظهر من كلام النووي أيضا رحمة الله عليه. طيب، يبقى أن الآن الخلاف في المذهب والمختار جواز المزارعة كما قال النووي والمخابرة أيضا. طيب، قال إذا فرعنا على البطلان، هنفرع على البطلان. يعني ايش هنفرع؟ يعني لو قلنا بان المعامله باطله عندنا في المذهب، فالطريق كما قاله الشيخ يعمل ايه؟ يستاجره باجره معلومه. التصحيح بالعقد، هتصحح العقد. احسنت، هنصحح العقد. كيف سنصحح العقد؟ هنقلبه اجاره. لذلك قال يستأجره بأجرة معلومة نقدا كان أو غيره. وما قاله الشيخ فمحله كما ذكره في الأرض خاصة. أما لو دفع إليه أرضا فيها أشجار فساقاه على النخل وزرعه على الأرض يجوز. يعني عندنا في المذهب في أشكال، أن تأتي المزارعة تبعا، أحسنت، تأتي المزارعة تبعا، وتكون المزارعة تبعا للمساقاة بشرط أن يكون البذر من صاحب الأرض على الأصح، ولا فرق بين كثرة الأشجار وقلتها، وعكسه على الراجح، لأن عليه الصلاة والسلام أعطى أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذه الرواية اللي قصدتها في مسلم، أعطى أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، رواه مسلم. هو أصحاب القول الثاني استدلوا بالاستقلال بدون تبعية، لكن هو ذكر في معرض هو يقصد هنا إيش؟ إنه هو المذهب حتى عندنا مع إنه اشترط الأشجار المساقاة، لكن قال لو جاب ثلاث شجرات، يعني الشجر قليل بس في نخل والباقي الأرض زراعة، ف فيعد المسألة. بس هو اتفق معه على المساقات وهذه تحاول يعني اتفق أو هذه توافق أصول المذهب اللي نحن ناخد بالظاهر في كثير من المعاملات من أصول المذهب عندنا بياخدوا بالظاهر فيها. فأنه قال ليش لو أنت اتفقت المساقات على على على النخل ولو 10 نخلات في الأرض وباقي الأرض جاءت تبعا فيجوز عندنا. قالوا ليش؟ قالوا للحديث. لكن هم طبعا هنا حملوا الحديث على التبعية طبعا. لكن الحق ان الاثنين اصحاب القول الثاني قالوا استقلالا. المساله انا بيناها عشان ما نعيد. وانما اشترط تكون البذر من المالك ليكون العقدان اعني المساقاة والمزارعة واردين على المنفعة فتتحقق التبعية. ولهذا لو امكن سقي النخل بدون سقي الارض لم تجز المزارعة والله اعلم. انظر يعني هو حتى كمان في المذهب عندنا ما زال يرى بان المزارعة تابعة. لذلك يقول إيش لو استطعت أن تسقي النخل بدون أن الماء ينسحب على الأرض المزارعة فلا يوافق على إبرام العقد. يعني لو كان يقدر يسقي الزرع زي ما بيحصل دلوقتي على فكرة ما دلوقتي في كتير تنقيط النخل أنا آسف صح التنقيط فبيحطوا النائبة الممكن الماء تبقى على قد النخل. فكأنه كده يريد أن يقول لك إذا أمكن سقي الشجر أو الأرض بدون النخل بدون سقي الأرض لم تجد المزارعة لأن هنا إيش ما بقاش في ضرورة. لكن هذا طبعا على أصحاب القول الأول البطلان. لكن هم صححوا بالإجارة صححوا أن تكون إجارة. قلت ما الحيلة بتصحيح عقد قالوا شكنا وردنا على منفعة يعني أساس الإجارة منفعة يعني أساس الإجارة عقدا على منفعة ما الإجارة منفعة تملك منفعة نعم. فإن قلت ما الحيلة في تصحيح عقد يحصل به مقصود المزارعة إذا لم يكن ثم نخل ثم نخل ثم نخل فالجواب ذكر الأصحاب طرفا لا طرقا ذكر الأصحاب طرقا فلنقتصر منها على ما نص عليه الشافعي هيصحح العقد. وصورة ذلك أن يحتاج صاحب الأرض نصفها بنصف عمل العامل ونصف عمل الآلة ويكون البذر مشتركا بينهما فيشتركان في الزرع على حسب الاشتراك في البذر. يعني يأتي الآن أنا عندي 10 فدادين أنا المالك هو يصحح العقد يجيب العامل يقول له أنا أجر لك نصف العشرة خمسة أجر لك كام نصف 5 فدادين طب مقابل إيه هو المالك عايز مقابل يقول له مقابل أن تعمل في 5 فدادين بتوعي الخاصين بيني يبقى هو لابد ما دي إجارة وهذه إجارة هو يقول له أنا سأكري لك 5 فدادين من العشرة أعطهم لك ومقابل هذا أنك تعمل أنت والآلة يعني لو معاه الدبة بتاعته ولا الحرث ولا الجرار فأنا نصف الآلة نصف وقت الآلة ونصف عملك عندي النصف الخاص بيني هذا مقابل إجارة الأرض اللي انا اعطيتها لك. ثم يجعله البذر بينهما يعني كل واحد يجيب البذر مشترك ويزرع البذر فكأنه ايش عملها ايجارة بس بدل ما ياخد الايجارة منه مال اخذوا عمل في ارضه اخذوا عمل في الارض عندنا هذا تصحيح ورد هو ده بس هذا فقط اللي صحح بيه طيب لانه طيب هذا هو اللي اتى بيه ونكتفي بهذا يعني بال تفضل المفروض دلوقتي ان انا عملت معامله زي كده وانا شفت ان هو طلع فجينا خلاص هو اول يكمل عمل وعمل كل حاجه خلاص فجينا نتحاسب قلت له المعامله دي ما طلعش تعالى صح هو يعمل كده فهو ما رضيش ويسالني مثلا الاجره دي يعني المعامله الصح اللي انا حبيت اعملها هو ما رضيش بيها ما ده اجر غير عادل ليا انا كده اتكلت كده لازم اجر المثل هتصحح المعاملة لازم بترجع هنا لأجر المثل مش انت اللي بتقوله يحكم بينكم احد ما هو هنا انت دلوقتي المعاملة باطلة نتكلم بقى ايه من نرجع بالاهواء اللي هو بيقول احنا عندنا معاملة ثبت انها باطلة فلابد ان انت تقول طب نصحح المعاملة نذهب من اهل العلم يصحح لنا المعاملة هيقول والله انتم الان المعاملة تاخدوا منها الرجل هذا لابد له اجرة المثل فانزلوا شوفوا اجرة المثل في هذا العمل تساوي كم ويسأل فيها لو كان زراعة في المنطقة وكذا وكذا يحكم بها والرجل يأخذ حقه في أجرة المسك. هذا هو المقصود. نعم. يعني شوف هو الخمسة الخمسة هنبقهم للعامل دهم العامل هشتغل فيهم عزيز هو هيعمل في الخمسة التانيين بالضبط هو هيأجر له نصف الأرض بس لما بدل ما يقول له اديني مال هيقول له أجر الأجر اللي أريدها منك إنك تعمل لي في الخمسة التانيين أنت والآلة اللي معاك ويقتسم البذر يضع البذر هو كده كده بيضع البذر هذا فهنا قال هذا تصحيح للمسألة. طيب كده قليلة طب ندخل قليل في الحياة ولا كفاية كفاية كده وأنا ده بيزعجني بقى المراجعة الكثيرة دي بتخليني أقف شوف الجملة اللي هي ساعة الفرد وقال ابن سريج اللي قبلها بقى سر النهي سر النهي أن قال ابن سريج لأنها بقى الفقر سر النهي أن تحصيل ما فعل الأرض الممكنة بالإجارة نعم اللي ماجد العمل عليه ببعض يخرج منها كالنواشي ايه وجه القياس على النواشي يعني فلم يجوز العمل على بعض ما يخرج منها راعي المواشي عايز تفضل راعي المواشي على ان ياخد منها من اللي بتخرج يعني ممكن يرعى يعني هنا يريد ان يقول ايش نفس انت دلوقتي لو واحد بيشتغل راعي للمواشي او لله ما يكونش اجرته ان اللي بيخرج منها يقول له ليه غنما لا ورثه لابد كراء ليكون له إجارة معلومة وهو هنا يريد أن يقول إيه إن ممكن تؤجره الراعي بيؤجر كذلك هنا قال في المزارعة الأرض ممكن تكترها تؤجر فلا تشارك فيها أو لا تعطى على قدر من اللي بيخرج منها يعني قالوا مثل المواشي بخلاف الشجر الشجر وقلنا الشجر هو بيرى أن السواء فيها حديث وفيها أصول موجودة والحديث موجود لكن هو ده اللي يقصده يعني وهو المذهب كل كلام الشافعي بيضيف هذه المسألة ملام جاز إجارة الأرض بمنفع بقدر المعلوم فلماذا نذهب إلى عقد فيه جهالة ولكن حقا نقول أنه يجوز لأن الحديث جاء فيه الجواز وأنه مثل مساقات مثل القراض هو لما يجوز الحديث رفع الحديث يعني ولا مع ان حديث جابر تكلموا فيه اصلا يعني هم تكلموا فيه ايوه طب ناحيه حديثيه ناحيه حديثيه وقال هنا هو لما يبلغ العلة فيه يعني لما نبحث على علته طيب هل هم بقى حديث اخر فعرفوا الحديث ده لما يكون عنديش فيه علم بيه هم لانه انه التحمل ممكن يقولوا انها اصرح من الحمل يعني حديث رافع ممكن يقولوا ان هو بيانها لو لاحظت قال ايش في نفس الصفحة لما قال وتأويل الأحاديث على ما إذا اشترط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى دي اللي احنا قلناها والمعروف في المذهب بطلان هذه المعاملة أصلا هو عايز يقول إن اللي قاله رافع احنا بنقول ببطلانه لكن هذا ليس معناه جواز المعاملة الثانية فكان يريد أن يقول إن المعاملة دي عندنا هي كمان باطلة لا خلاف فيها حديث رافع صرف النهي حديث جابر على هذه ويقول كلها هذه معاملة باطلة أصلا لأن هذه فيها جهالة واضحة لكن إحنا ما زلنا مع حديث جابر واللي قواهم إن عنده البديل في القراء هذا هو الذي يريد أن يقصده لكن طبعا نقل عن أئمة المذاهب والنووي إن المسلمين ما زالوا يفعلون ذلك يزارعون كما يساقون فهذه دلالة على أن النهي كان لحالة معينة الله أعلم طبعا لكن هذا هو الصحيح الراجح في ذلك. طيب هنقف عند إحياء الموات لكن لعل إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم نجري قليلا بس على إذنكم حتى نستطيع أن احنا ندرك قبل رمضان ننتهي من الجزء الأول كله من الكتاب وباقي لنا يعني إحياء الموات والوقف والهبة ونكون بفضل انتهينا من الجزء الأول كاملا نص آخر المعاملات خلاص بقي لنا بعض يعني بعض المعاملات اللقطة فقط وشيء واللقيط لا حبيبي ندخل على الفرائض بعد الودائع وكده الفرائض ده الفرائض المواريث المواريث ايوه المواريث الفرائض والوصايا هنكون انتهينا من المعاملات يعني يعني احترامنا. عبادات ومعاملات تقريبا ده النص الاول هو حسب الطبع اللي عندكم الجزء. هو طبعا لو انتهينا كده بفضل الله من المعاملات يبقى ربع العبادات يسمى مع ربع المعاملات انتهينا منه كانه يعني قرئه النصف بالضبط النصف. ندخل بعد كده بقى في الحدود والفرائض والوصايا والنكاح والطلاق لسه والحدود يعني النصف الثاني بس تكون معاملات وعبادات انتهينا منها. ولو في اسئله عندكم بس يعني الاسبوع القادم نحاول ان احنا ممكن نسرع قليلا اذا استطعنا. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.